بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذا اللقاء المبارك نسأل الله جل جلاله يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اليوم واليوم الثالث من ربيع الآخر من عام 1443 نجتمع في هذا المقام المبارك، وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زملين، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام. والمؤلف رحمه الله اختصر كتاب يحيى وأضاف عليه إضافات وزيادات وفوائد. هو توفي سنة 399، فهو يعني من المتقدمين وأيضا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يقرر مذهب السلف وأحيانا يرد على المذاهب الأخرى كالمعتزلة وغيرهم. طيب، نبدأ بالكتاب. نحن نقرأ في الكتاب، قرأنا في سورة الكهف، في سورة البقرة، ولا زلنا نقرأ في الكتاب، والآن سنتناول سورة الكهف حتى يعني نجمع بين الأمرين، أول الكتاب والنصف الثاني. نبدأ بسورة الكهف على بركة الله، تفضل اقرأ. صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال عن الله تعالى سورة الكهف. تفسير سورة الكهف: وهي مكية كلها. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا آكدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله، حمد نفسه وهو الحميد، الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا، يقول لا عوج فيه ولا اختلاف، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي بعذاب شديد من لدن، أي من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا عند الله في الجنة ماكثين فيه أبدا ما لهم به من علم أن لله ولدا ولا لآبائهم الذين كانوا في الشرك كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمة بالنصب، وكان الحسن يقرأها كلمة بالرفع وتفسيرها كبرت تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن لله ولدا. قال محمد، ومن قرأها بالنصب فهو على التمييز، بمعنى كبرت مقالتهم اتخذ الله ولدا كلمة. فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، على آثارهم أي من بعدهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني القرآن، إن لم ينوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا أي حزنا عليهم. قال محمد، أسفا منصوب مصدر في موضع الحال، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا أي أطوع لله، وإن لا جعلون ما عليها أي ما على الأرض صعيدا جرزا. قال قتادة: الجرز التي ليس فيها شجر ولا نبات. قال محمد: يقال أرض جرز وأراضون أجراز، والصعيد عند العرب المستوي أو المستوى المستوى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح منهج المؤلف، اختصار جدا وتوضيح الكلمات، كلمات تحتاج إلى توضيح، وأحيانا يتجاوز بعض الألفاظ التي تكون واضحة، وأحيانا يجمع الألفاظ ويفسر شيئا منها، يفسر بينقل عن السلف كما نقل عن الحسن وعن قتادة، ويهتم أحيانا بالقراءات، يهتم بالإعراب الذي يعني يبنى عليه فهم الآية هذه طريقته، طريقة اختصار جميلة في بيان هذه المعاني. طيب، سورة الكهف سورة مكية كما ذكر هنا، كلها مكية لأنها نزلت مكة، ونزلت من سبب معين، وهو أن أهل مكة لما يعني بدأت الدعوة تظهر وبدأوا يتضايقون، أرادوا يعني إيقاف هذه الدعوة بطرق يعني مختلفة، طرق شتى. من هذه الطرق أنهم أرادوا أن يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بأن يفهموه ببعض الأسئلة. فاجتمعوا قالوا كيف يعني كيف نعجز محمد حتى نشكك في دعوته، نشكك من يعني من أسلم ومن دخل في دينه. فقال بعضهم نذهب إلى اليهود، اليهود أهل العلم يعطوننا. فذهب نفر منهم لليهود، فقال اليهود اسألوا عن ثلاث أشياء، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فهو كذاب. اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول لا يدرى ماذا جرى لهم، واسألوه عن رجل طاف الأرض، واسألوا عن الروح. فجاءوا مستبشرين وقال يا محمد نسألك، فإن أجبتنا يعني صدقناك. قال اسألوا. فقالوا من هم الفتية ومن هو الرجل وما معنى الروح؟ فقال أخبركم غدا، وذهب وتفرقوا. لما جاء غد وين يا محمد؟ ما في جواب. أين ما جاء الوحي؟ ما كان الوحي منقطعا 15 ليلة حتى نزل بعد ذلك بسورة كهف ثانية وفيها الجواب للسؤالين. وأما الروح فجاء في سورة الإسراء. السبب في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعجل وقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. ولذلك جاء في السورة نفسها ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وجاء فيها تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه الأمة لهذا الأمر. السلام عليكم. هذا سبب نزول السورة. سبب نزول السورة هذا الأمر. فالسورة يعني سميت بسورة الكهف لذكر هذه القصة التي لم ترد في القرآن أبدا إلا في هذه السورة، وفيها إعجاز عظيم في بيان عدد أصحاب الكهف وبيان مصيرهم وبيان بعثهم بعد موتهم وإلى آخر قصة في دقائقها التي لا يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرفها أهل مكة ولا يعرفها اليهود. على علمهم لا يعرفون، حتى هم لا يدرون ماذا عددهم. قال تعالى سيقولون ثلاثة، هذا اليهود يقولون بعضهم ثلاثة بعضهم يقول خمسة بعضهم يقول سبعة، ما يدرون كم العدد، لا فضلا عن يدرون ما مصيرهم وهل بعثوا، وفضلا عن كم مكثوا أصلا 300 سنة وازدادوا الساعة. كل هذه أمور حسابية دقيقة يخبر بها الوحي بدقة. هي لحظة جميلة ذكر بعض المفسرين وهي قصة موسى عليه السلام. أول شيء أن موسى عليه السلام قصصه في القرآن كثيرة، لكن القصة التي وردت في سورة الكهف قصة تختلف. وردت في أي شيء يعني شف في رحلته في طلب العلم، هو يعني لما قام في بني إسرائيل يخطب قام رجل وقال يا موسى هل في أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا. شو استعجاب نفس محمد يعني وجامع بينهم، قال لا ما في. فأراد الله أن يبين له فأخبره بالوحي أن هناك من هو أعلم منك وأطع علامة على وجوده. فانطلق انطلق موسى وصاحبه إلى أن وصلوا إلى هذا الشيء عليكم السلام. فسبب القصة الله أعلم أن يعني شوف اليهود راح أهل مكة أو النهر رحلوا يبحثون عن أسئلة، رحلوا يبحثون عن أسئلة، ترحل إلى تبحث عن أسئلة زين سلام الله عليه يعني ترحل تبحث عن أسئلة لقصد الإعجاز. وموسى يرحل، موسى نبي بني إسرائيل يبحث عن العلم. فكان رسالة لأهل مكة ورسالة لليهود يعني يعني ذكر فيها الله سبحانه أربع قصص وكلها في الفتن، فتنة الدين في أصحاب الكهف وفتنة المال في صاحب الجنتين، وفتنة العلم مع موسى، وفتنة السلطة مع ذو القرنين، أربع فتن. ولذلك قالوا إن سورة الكهف هي حصن حصين من الفتن، حصن حصين من الفتن، حيث أنها تحفظ الإنسان من وقوع الفتن. ولذلك ورد في حديث أن يعني إذا خرج الدجال فقروا عليه سورة الكهف، ورد أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف حصن من الدجال، حصن من الدجال، فيها فيها يعني فيها عصمة، وفيها فهي حفظ. وتسمية الكهف أيضا فيه لفتة، كما أن الكهف حفظ أصحاب الكهف كذلك السورة تحفظ. طيب لا نطيل في المقدمة، كلام طويل فيها، لكن شوف قال الحمد لله، هذه السورة الثالثة التي افتتحت بالحمد، 5 سور، السورة الثالثة قبلها الأنعام وقبلها الفاتحة وبعدها 7 فاتحة. يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، قال حمد نفسه، هذا وجه من أوجه التفاسير، أنه حمد نفسه، هو الحميد يعني المحمود، فعيل معنى محلول، المحمود الذي يحمده الناس على أفعاله ويثنون عليه. يقول بعض المفسرين أن أخبار الله بقوله الحمد لله وهو يحمد نفسه فيه إشارة إلى أمر الناس بالحمد، فكأنه يقول احمد الله، احمد الله، تعود الناس على أن يحمد الله. طيب نحمده على أي شيء؟ قال لأنه أنزل على عبده محمد الكتاب، طيب ولم يجعل له عوجا. شوف كلمة قيما لم يتكلم عنها، لم يجعل له عوجا، ليش؟ قال لأن القيم الذي ليس فيه عوج، شايف؟ القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، تقول صراط مستقيم لا عوج فيه، فلما نفى عن القرآن العوج قال لم يجعل له عوجا، ففسر العوج هنا الاختلاف والتضاد وعدم الاستقامة، زين؟ أكده بقوله قيما، قوله قيما. طيب يقول هنا كلها يعني آيات واضحة، قال ما لهم به من علم، هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود، النصارى، وأهل مكة. اليهود قالوا عزيز، والنصارى قالوا المسيح، وأهل مكة قالوا الملائكة بنات الله. طيب السلام عليكم، خلي قفل الباب، كله قفل، ايوه ما في. تكلم عن كبرت كلمة، ليش جت مصوبة؟ تمييز، تمييز. يقول كبرت كلمة، عرفت؟ لأنها فاعل، على أنها فاعل. ما معنى باخع؟ هو قال أي قاتل نفسي. يقول بعض أهل اللغة وأهل المعاني أن الباخع اسم فاعل مأخوذ من البخر، والبخع هذا عرق في الرقبة، إذا قطع مات صاحبه، إذا قطع مات صاحبه. الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بذل يعني جهده بذلا شديدا في الدعوة، يعني قال لعلك باخع نفسك، كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تقطع نفسك نعم عليهم على آثارهم، يقول تتابعهم حتى في أماتهم الذي أنه هذا حديث أسفة. طيب واضح، طيب نواصل، نواصل. صلى الله عليه. قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال رحمه الله تعالى: أم حسبت أي أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تفسير قتادة يقول: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. والكهف كهف الجبل، والرقيم الوادي الذي فيه الكهف. إذا والفتية إلى الكهف قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة أي رزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال محمد: المعنى أرشدنا إلى ما يقرب منك. قال يحيى: كانوا قوما قد آمنوا وفروا بدينهم من قومهم، وكان قومهم على الكفر وخشوا على أنفسهم القتل. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال محمد: قوله وعددا منصوبا على المصدر أي تعد عددا. ثم بعثناهم للعالم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال محمد: أمدا منصوبا على التمييز، المعنى لنعلم أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. قالوا: ثم بعثناهم يعني من نومهم، وكل شيء ساكن حركته للتصرف فيه فقد بعثته. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي خبرهم، وزدناهم هدى يعني إيمانا، وربطنا على قلوبهم بالإيمان. قال محمد: المعنى ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوبهم. لقد قلنا إذا انشططا. قال قتادة: يعنون جورا لولا هلا يأتون عليهم بسلطان بين بحجة بينة بأن الله أمرهم بعبادتهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم منه. واضح يعني جدا، هو يحاول أن يعني يبين بعض الألفاظ باختصار جدا. أما كلمة قوله أما قوله تعالى أم حسبت، فإن أم هنا استفهامية بمعنى النفي أي لا تحسب ولا تظن، وحسب هنا بمعنى ظن. شايف استفهامية بمعنى النفي أي لا تظن أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آيات عجبة. لماذا؟ كما قال قتادة، كما قال قتادة يقول هذه آية، هذه قصة عجيبة وهي من آيات الله العجيبة، لكن في آيات الله ما هو أعجب، فلا تتعجب من هذا وأنت يعني قد ترى ما هو أعجب وأعجب. هذا هو، فهذا معناه حسبت أن لا تظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب يقول ما الكهف؟ قال الكهف هو كهف الجبل معروف، الغار صغير والكهف أوسع، وهي النقرة التي تكون في الجبل. طيب والرقيم، الرقيم ذكر المؤلف هنا أنه الوادي الذي فيه الكهف، يعني الجبل وتحته وادي، هذا الوادي سمى الرقيم. هذا قول قيل الرقيم أنه لوح معهم كتبت فيه أسماءهم، كتبت فيه أسماءهم إيه. هذا يعني بعضهم قال كده. طيب قال آتهم لدنك رحمة، قال رزقا، هذا ايش يسمى التفسير؟ هذا تفسير بالجزء، يعني يعطيك مع جزء من المعنى، لأن كلمة رحمة عامة فتصدق على الجزء، تصدق على الرزق، تصدق على غيره، فهي عامة، فهو أعطاك من معاني الرحمة. قال من معانيها أن الله يرزقهم. طيب يرزقهم ماذا؟ يرزقهم مال، يرزقهم مالا. قال هذا آتنا لدنك رحمة، وهي لنا يعني ينزل عليهم ما يرزقون فيه، يعني مما يهيئ لهم يعني السكينة والهدوء في المكان وانشراح الصدر والطمأنينة. شايف؟ لأن قال بعده وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي أرشدنا لما هو أقرب. والرشد هو كمال العقل، كمال تمام الشيء بحيث أنه يصبح رشيدا عاقلا. وهذا سبحانه فيه لفتة جميلة، أن أصحاب الكهف في هذا الوقت هم أحوج ما يكون لهذين الأمرين، الرحمة والرشد، لأن القلوب قلقة والخوف قد يعني خيم عليهم، حيث أنهم لا يدرون ماذا سيكون عليهم، يعني خوف شديد. وذلك هم يعني سبحان الله العظيم، إنسان لما يقلق، لما يعني يخشى يعني أن يعني ما يدري ماذا سيصير مصيره، سبحان الله العظيم الله يعني يسأل الله عز وجل الرحمة السكينة والطمأنينة وانشراح الصدر وإلى آخره. يعني شوف إيه، قال فضربنا على آذانهم. شوف تعبير القرآن لما قال ضربنا، معروف الضرب أصلا هو تعليم الشيء عليه، تقول ضربت الخيمة، المرأة قال الله عز وجل في المرأة قال وليضربن بخمرهن، يعني ضرب الشيء. فقول ضربنا على آذانهم يعني خيمنا عليهم النوم، يعني أصابهم النوم الذي يعني امتدوا فيه. طيب تقول عدد منصوب. طيب ثم بعثناهم من بعد ثم بعثناهم نعم ثم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبث. من هم الحزبين؟ شوف بعض الأشياء نحن يتركها المؤلف ما يتكلم عنها. زين من هما الحزبان؟ قيل الحزبين هما يعني الفريقين من أصحاب الكهف. كل يقول كم لبثت كم لبثت. بعضهم يقول قال أحدهم يوما أو بعض يوم، وقال آخر الله أعلم. وقيل الحزبين هم من جاء بعدهم من القرون لما عثروا عليهم اختلفوا فيهم. أي الحزبين لما لبثوا النذر. طيب هذا مجمل الآن القصة، ثم بدأت الآيات تفصل. نحن نقص عليك بداية التفصيل فيها إنه فتية آمن وإلى آخره، هذا تفصيل للقصة لأنها جاءت مجملة ثم جاء التفصيل فيها. أيوة شوف وصلكم إنهم فتية آمن وزدناهم هدى، وهذا سبب الإيمان تصديق والثبات يزيده الله هدى سبحان الله. قال يعني إيمانا على إيمانهم إيمان، وألهمناهم الصبر ثبتنا أقدامهم. ما معنى ربطنا على قلوبهم؟ شوف سبحان الله العظيم الإنسان لما يكون في خوف شديد وفي رعب يعني القلب لا يكاد يثبت في مكانه، شايف؟ الربط تسكين القلب. لذلك جاءت كلمة ربطنا كأنه ربط بخيط، ربطنا على قلوبهم يعني خلاص أسكننا، يعني القلب يسكن يرتاح. طيب نواصل. قالوا وإذا اعتزلتموهم يعبدون إلا الله قال قتادة هي في مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، وهذا تفسيرها فأول الكهف أي فانتهوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أن يبسط لكم من رزقه. في تفسير السدي شاهد ينقل أقوال السلف يقول هنا يقول في مصحف ابن مسعود وما يعبدون وإذا اعتزلتموهم ويعبدون من دون الله، يعني إلا الله هي من دون الله، يعني أنت هم اعتزلوهم وما يعبدون إلا عبادة الله فلم يعتزلوهم، يعني هم يعبدون الله ويعبدون غيره فنحن نعتزل عبادتكم إلا عبادة الله، هذا معناه. طيب واصل. يعني وإذا اعتزلتموه والذين يعبدونه إلا الله لم تعتزلوه. أيوة هذا معنى الآية. أيوة. لأن هم لو قالوا وإذا اعتزلتموه ما يعبدون وفيهم من يعبد الله شايف كانت الآية غير واضحة كيف تعتزلهم وفي ناس يعبدون الله. لما قال نحن كانهم يقولون أصحاب الكهف يقول نحن نعتزلكم ولا نساكنكم ولا نجالسكم، نعتزلكم نعتزل عباداتكم كلها إلا عبادة الله فإننا عليها فإننا متمسكون بها، هذا معناه. وهم يعبدون من دون الله هذا وإذا سموا يعبدون من دون الله إيه؟ هذا اللي في تفسير ابن سعود إيه؟ كان التوضيح في كلمة إلا الله يعني يعبدون من دون الله نعتزله إلا عبادة الله فلا نعتزله، كان هذا يعني يسمونه احتراز في سلوك القرآن يحترز يعني حتى لا يقال مثلا ليش مثل قول تعالى مثلا ومن أهل الكتاب، لو قال أهل الكتاب عمم كل منهم غير، لما قال ومن أهل الكتاب يعني استثنى. طيب ناخذ الموضوع الذي بعده. قال الله جل وعلا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال رحمه الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم ذات الشمال. قال الحسن: يقول لا تدخل الشمس كهفهم وهم في فجوة من أي في فضاء من الكهف. قال محمد: تزاور الأصل فيها تتزاور، فأضغمت التاء في الزاي، وتقرضهم أصل القرض القطع والتفرقة، والقراءة تقرضهم بكسر الراء، وفي لغة أخرى تقربهم بالضم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي صاحبا يرشده. قال محمد: المهتد وقعت المصحف في هذا الموضع بغير ياء، وقعت في الأعراف بالياء، وحذف الياء جائز في الأسماء ولا يجوز في الأفعال. وتحسب ميقاضا أي مفتحة أعينهم، وهم رقود. قال محمد: الإيقاظ المنتبهون، والرقود النيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال قتادة: في ركضتهم الأولى قبل أن يموتوا. قال أبو عياض: لهم في كل عام تقليبتان. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل أي بفناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. قال محمد: فرارا منصوب على المصدر، لأن معنى وليت فررت، ورعبا منصوب على التمييز. طيب شوف، بس عشان ما نقيل يعني يقول ترى الشمس تزاورت، في قراءة تزاور، تزاور أو تزاور أي تميل، تميل. طيب متى قال عن كهف ذات اليمين؟ هذا عند طلوعها، إذا طلعت تأتيهم عن كهف، عن الكهف ذات اليمين، ذات اليمين لمن كان أمام الكهف في وجه الكهف، تأتي الشمس من المشرق، تطلع أول ما تطلع من المشرق، وتأتي على يمين الكهف، على يمين من كان واقفا أمام الكهف، زين، عند باب الكهف. وإذا غربت تقرضهم، القرض هو قطع الشيء، زين، القرض أصله القطع. تقرضهم ذات الشمال لمن هو أمام الكهف. من خلال هذا يعني من خلال هذا اسمه الآية هذه وبيان الشمس، استنبط بعضهم أن الكهف واجهته شمالية. إذا طلعت الشمس تدخل عليهم يعني تميل، ويكون في أول طلوع الشمس الدخول على الكهف أكثر، لأن في أول الشمس يحتاجونهم إلى تنفعهم أكثر. لما يجي تروح الشمس الغرب تدخل عليهم من جهة ثانية، تقرضهم قرضا سريعا ما تطول، لأنها منفعتها قليلة وقد تأثر عليهم. فسبحان الله العظيم، شوف شلون تهيئة المكان، هيئ الله لهم مكان مناسب حيث الشمس تأتيهم أوقات محددة. شايف؟ بس يعني تقرضهم تمر عليهم تتركهم في قرض. مش يقول هنا تتركهم، قال هنا أصل القرض القطع والتفرقة. أيوة. طيب ما فسر القرض، هو أصله القطع، فكأن الشمس يعني تقطع شيء بسيط من وقتهم في الكهف، كما في آخر النهار قطعا سريعا من القرض. القرض أصله قطع بالمغراب والمقص. طيب يقول نعم، من يهدي الله فهو المهتد. يقول كل القرآن إذا جاءت كلمة المهتدي معرفة بالألف لام يحذف الياء معها إلا الأعراف، فهو المهتدي الأعراف. طيب يقول وتحسبهم أيقاظا، ليش قال تحسبهم أيقاظا؟ قال مفتح عيون، ليش طيب مفتح عيونهم؟ قال لأن لو أغمرت العيون مدة طويلة 3 قرون 300 سنة لصعب فتحها، والله قادر أن يفتحها، لكن الله أجرى سنته أن يكون العيون مفتحة بحيث أن إذا انطبقت هذه المدة لصعب فتحها، كانت مفتحة عيونهم. طيب لماذا يقلبون؟ قلبون قال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، لأن جرت السنة بأن الأرض تأكل الأجساد مع المدة الطويلة، فإذا قلبت ما تأكلهم. طيب يقول هنا، يقول إنه قال أبو عياض لهم في كل عام تقريبة، الله أعلم يعني قد تكون أكثر من ذلك. ما معنى الوسيط؟ قال فناء، قد يكون الفناء وقد يكون الباب من أوصد الباب إذا أغلقه. شايف وصد الشيء يعني قيل إنه في مدخل المدخل. والغالب الغالب أن يعني الكهف أن الكلب دائما عند الحراسة يكون في عند المدخل ويكون في وسط في وسط، فما في مانع أن نجمع بين الأمرين أن يكون في وسط الفناء وعند مدخله. طيب ليش قال لو اطلعت على الولاية من فرارة؟ لماذا أتى بهذه الجملة؟ ما السر فيها؟ بعض الذين لا يعرفون المعاني ولا يعرفون التفسير يقول لك لأن أشكالهم تغيرت وشعورهم طويلة وأظفارهم طويلة، هذا كلام باطل غير صحيح. بدليل ماذا؟ لأنهم لما استيقظوا قالوا يوم أو بعضهم، ولم يذكر بعضهم أنه استغرب شكل الآخر، ما تغير، يعني يقول يوم أو يوم، بدليل أنه ما تغير. لكن طيب ما معنى هذه الآية لو ليتني فرا؟ قال لأن الله قذف الرعب في كل من يريد أن يقترب منهم حماية لهم. ولذلك الكهف قريب، لما استيقظوا راحوا للمدينة، كهف قريب، ومع ذلك ما عثر أحد عليهم لأن الله صد الناس عنه، إذا ذهب مع هذا الطريق انصرف عنه. حتى السباع لا تقترب منه، وإلا كان دخلت السباع وأكلتها. مع ذلك السباع يعني الله قذف الرعب في كل من أراد الاقتراب منهم. يقول لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ولا مليت منهم رعبا، يعني ما تستطيع أن تقترب منهم لأن هذه حماية من الله لهم، حماية ما يستطيع أحد يستطيع أن يقع، مع أنهم قريبين مع ذلك ما أحد يستطيع، ولا لم يعثر عليهم أحد أصلا مع أنهم بحثوا عنهم، يعني هؤلاء فتية وأهاليهم بحثوا عنهم. وزيادة على ذلك القوم يبحثون عنهم حتى يردوهم إلى دينهم، وبعد ذلك ما وجدوهم. طيب واصل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما بعض يوم، فكانوا دخلوا الكهف في أول النهار. قال فنظروا فإذا هو قد بقي من الشمس بقية، فقالوا أو بعض يوم. ثم إنهم شكوا فردوا ذلك إلى الله، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. شوف السعدي عنده وقفة هنا جميلة، يقول ردوا ذلك أي العلم إلى الله، يقول هذا من حسن الأدب أنك إذا لم تعلم شيء قل الله أعلم، هذا من حسن الأدب، لأنهم بعضهم قال يوم أو بعض يوم، وبعضهم قال ما ندري الله أعلم، ما ندري كم لبثنا، أسبوع شهر شهرين ثلاثة، ما يخطر ببالهم 300 سنة ما يخطر هذا، لذلك أرسل واحد للبلد ما يدرون. فيقول الشيخ السعدي من الأدب أنك إذا كنت لا تدري حتى في أحوال الدنيا قل الله أعلم. طيب هنا يربط مع قصة النبي ولا تقولن لشيء مع موسى عليه السلام لما نعم. إنهم قالوا هنا ردوا شيخ الأدب، هم سبحان عظيم أخذوا بالأدب، وهذا سبحان عظيم كأنها رسالة. نعم شايف. طيب يقول نعم، يقول قال طيب الورق ما هو؟ قال الدراهم، دراهم الفضة تسمى ورق، دراهم الفضة نعم، دراهم الذهب تسمى يعني تسمى دنانير، أحيانا تسمى جنيه ونحوها. طيب أي بدراهمكم إلى المدينة، وكانت معهم دراهم، فلينظر أيها أزكى طعاما. تفسير سعيد بن جبير أيها أحل. قال يحيى وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله، فليأتكم برزق منه. يعني يقول هذه شوف بعد حتى هنا الوقفة للسعدي رحمه الله، قال فينظر أيها أزكى طعاما، قال هذا فيه استحباب من الإنسان أن يبحث عن الطعام الطيب، ما يأتي بأي طعام يشتريه ويأكله، فعليه أن يبحث عنه. لذلك شوفهم قالوا أزكى طعام، ما قالوا أي طعام. وبعضهم قال لأنهم كان منهم أولاد يعني هم من أسرة من علية القوم، أي علية القوم كذا، أسرة عالية وكذا، ولذلك هم معهم دراهم وكانوا يأكلون من أفضل شيء، لذلك اختاروا هذا الثمن. فلأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم الكفر، ولن تفلحوا إذن أبدا إن فعلتم. يعني لما استيقظوا أرسلوا واحد منهم يجيب لهم طعام، قاموا جائعين وقالوا ارسلوا بس انتبه تلطف، يعني خليك خفي لا أحد يشعر فيك، لا ينتبه لك أحد، يعني لو علموا عنا خلاص بيردون الكفر، يردون الكفر. اي نعم شوف قال يرجموكم وهذا أهون عليهم، لكن قال بعدها أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا، هذا أشد، قال لن تفلحوا، يقول يعودون إلى الكفر، هذا شيء، هم يقتلوننا في سبيل الله لكن يرجعون إلى أن نكفر، هذا أشد. نعم. طيب طيب نقف عند هذا القدر، يعني أخذنا 20 آية فيها بركة ما شاء الله، والكتاب جميل جدا، مفيد ومختصر.